وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد بدأنا في هذا الكتاب المبارك في الدرس الماضي، وذكرنا ما قدم به المصنف بين يدي هذه الرسالة العظيمة الجليلة. فقال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقلنا أن هذا أو هذه الجملة والتي بعدها تعتبر مقدمة بين يدي الكتاب، وليست هي العمود الأساس لهذا الكتاب أو المحور الرئيس في الكتاب، وإلا فالكتاب يتكلم عن الأصول الثلاثة وأدلته، وتكلمنا عن هذه الأصول ولماذا صنف المصنف هذه الرسالة وأهمية هذه الأصول للعبد المؤمن لكي يعيش عليها ولكي يوفق للإجابة عليها في قبره. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. قوله اعلم رحمك الله هذا دعاء من المصنف لك لإثارة انتباهك ولكي يدعوك إلى جملة من الوصايا ينفعك الله عز وجل بها. وبدأ يعني هذه الجملة من العلم الذي سيذكره وصية لك بدعائه لك: اعلم رحمك الله. ودخول العبد في رحمة الله عز وجل هو غاية المنتهى وغاية المنى ومنتهى ما يرجو العبد من الله سبحانه وتعالى، أن يدخل الإنسان في رحمة الله سبحانه وتعالى. تكلمنا على هذا في المرة السابقة. وقوله اعلم رحمك الله هكذا أهل السنة والجماعة دائما، كما قال أهل العلم: هم أرحم الناس بالناس. هؤلاء الذين يدعونك إلى الخير، يدعونك إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن لا تشرك به شيئا، وأن تسير على الطريق المستقيم الذي أمر الله عز وجل بالسلوك عليه، حيث قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمصنف يدعوك إلى عقيدة أهل السنة والجماعة التي بها النجاة في الآخرة وبها الفلاح في هذه الحياة الدنيا. وكأنه يعني امتثل هذا الرفق وهذه الشفقة التي كان عليها أهل السنة والجماعة في نصيحة الناس وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى قال اعلم رحمك الله، هو يشير إليه أليس كذلك؟ تعلم رحمك الله. ثم قال أنه يجب علينا. ألا ترى فرقا بين هذه وتلك؟ هناك فرق. في الأول كان ضمير المخاطب اعلم رحمك الله، ثم قال أنه يجب علينا، ففيه انتقال من ضمير المخاطب. الأول كان يدعوك أو يخاطبك بالدعاء لك بالرحمة، ثم قال أنه يجب علينا بضمير الجمع يشمل كل المكلفين، ولأجل يعني أن لأجل الحظ والحس بطريق المواساة على أن هذه التكاليف لست أنت وحدك المخاطب بها، ولكن كل الناس مخاطبون بهذا. والله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وإلا ليمتثلوا يعني أوامره ويجتنبوا نواهيه، أليس كذلك؟ فلذلك قال المصنف أنه يجب علينا، وهذا ليس واجبا عليك فقط، وإنما واجب على جميع المكلفين، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل؟ وكأنه يستحثك على أن تقول في نفسك: ما هي هذه المسائل؟ ما الذي تريد أن تقول أنه يجب علينا تعلمه، قال الأولى العلم. وإذا قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، كلمة يجب هذه شديدة. إذا قال يجب فالواجب لا يعذر أحد بتركه، الواجب لا يعذر أحد بتركه، والواجب عند الأصوليين هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. يعني أنت إذا فعلته تأخذ حسنات من الله سبحانه وتعالى تثاب، وإذا تركته عوقبت. إذن الأمر خطير، فالمصنف يدعوك إلى أمر يعني ليس ليس هو من الفضائل أو كذا، هو من الواجبات، أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، أول هذه المسائل التي ذكرها المصنف العلم. والعلم علمان، منه ما هو فرض عين على كل مسلم، ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين هو الذي يخاطب به كل إنسان في خاصة نفسه، وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه، كأصول الإيمان التي نحن بصددها، شرائع الإسلام كالصلاة والصيام والصدقة. فأنت مطالب بالصلاة، أنت مطالب بالصلاة، ولست معذورا بالتقصير في تعلم كيفية الصلاة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم على مرات وهو يشاهد هذا الرجل الذي كان يصلي في مسجده، ويأتي الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لن تصلي. ما عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاهل، وإنما قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لأنه إذا خوطب بالصلاة وجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، وإذا خوطب بالصيام جاء رمضان وخوطب بالصيام الواجب وجب عليه أن يتعلم كيف يصوم، وإذا خوطب بالزكاة وكان من أهلها وجب عليه أن يتعلم كيف يخرج هذه الزكاة. وليس معذورا عند الله عز وجل أن يقصر في هذا العلم. لهذا قال المصنف: يجب علينا تعلم أربع مسائل. ونحن الآن نتكلم عن العلم الذي هو فرض عين. فرض عين عليك أن تتعلم أصول الإيمان، أن تتعلم الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، أن تتعلم كيف تعتقد في الله سبحانه وتعالى، وتتعلم أصول الإيمان هذه الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ويجب عليك أيضا أن تتعلم كيف تجتنب المحرمات، تتعلم هذه المحرمات، تتعلم كيف تجتنب هذه المحرمات أيضا في الجملة. تحتاج إلى أن تتعلم ما تحتاجه من المعاملات التي أنت تتعامل فيها، رجل تاجر وتعامل في البيع والشراء، يجب علينا أن نتعلم أصول هذه المعاملات. طيب لو كنا في التفريعات والمسائل والخلافات ونحو ذلك، هو ليس مخاطبا بهذا، ليس مخاطبا بهذا، وإذا تعلمه كان خيرا وأجرا له عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن الآن نتكلم عن العلم الذي هو فرض عين، العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم، أن يتعلم أصول الإيمان، شرائع الإسلام، وما يجب عليه من اجتناب المحرمات، وأصول المعاملات التي يتعامل بها، ونحو ذلك. لأن هذه الأمور في أصولها هي واجبات وفرائض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ إذا لو تكلمنا عن العلم الذي هو فرض عين، هو العلم الذي لا يسع المسلم جهله، والعلم الذي لا يسعك أن تجهله، هذا الذي هو يعني فرض عين. طيب العلم الذي هو فرض كفاية ما هو؟ العلم الذي هو فرض كفاية، طبعا احنا قلنا فرض العلم الذي يلزم كل إنسان في نفسه ومخاطب به، وإذا قصر فيه صار آثما، ده اللي اسمه إيه؟ فرض عين. طب فرض الكفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية، لذلك سمي فرض كفاية، الذي إذا قام به من يكفي، قام به العدد الذي يكفي المسلمين هذا الأمر، خلاص سقط الإثم عن بقية الأمة. واضح يا قلنا؟ مش واضح؟ فرض العين أنت مخاطب به في نفسك، إذا قصرت فيه أثمت، لأنه فرض عين عليك. لكن فرض الكفاية في مجموعة هذا المجموع الذي نحن فيه، إذا قام واحد اثنان ثلاثة منا بالقيام بأداء هذا الواجب سقط الإثم عن البقية. طب وإذا لم يقم أحد وقعنا جميعا في الإثم؟ خلاص؟ زي؟ نعم؟ فغسل الميت من فروض الكفاية، أحسن، غسل الميت، إذا لم نجد من يغسل هذا الميت أثمنا جميعا. رد السلام فيه خلاف. غسل الميت والجنازة ونحو ذلك هو من فروض الكفايات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض عين وفرض كفاية. فرض عين إذا رأيت أنت المنكر بنفسك واجب عليك. طيب وعموم المنكرات التي في المسلمين إذا قام بها البعض في إذا قام البعض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا سقط الإثم عن البقية. تعلم العلم يجب أن يكون فينا من يفتي في بلدة مثل هذه مثلا، ولا يوجد من يفتي الناس في أمور دينهم، يقع الجميع في الإثم. طب وإذا قام واحد تحصل به الكفاية سقط الإثم عن البقية. وإذا كان البلدة واسعة واحد لا يكفي، يعني في أطراف البلدة لا يستطيعون الذهاب إلى هذا العالم لسؤاله لأن البلدة واسعة، يعني يعقل مثلا يكون عالم واحد في القاهرة؟ بلدة كبيرة ويصعب على من بأطراف البلد أن يأتي إلى هذا العالم. إذا إذا قام العدد الذي تقوم به الكفاية سقط الإثم عن البقية. إيه هو العدد ده؟ هو بحسب الإيه؟ بحسب الحياة. واضح كده؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. انظر، تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره مما يتطوع به. يعني الجهاد جهاد التطوع العلم أفضل منه، ولذلك العلماء يقولون العلم أفضل من جميع التطوعات. الله عز وجل يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما فرضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه. وأفضل ما تقرب به العبد بعد الفرائض العلماء يقولون هو العلم، تعلم العلم وتعليم. طب ليه؟ لماذا كان العلم أفضل من النوافل، نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك؟ العلماء قالوا لأن العلم نفعه متعدد، العلم نفعه متعدد، أما نوافل الصلاة والصيام والصدقة وغير ذلك نفعها قاصر على الشخص، نفعها للإنسان الذي يقوم بها. أما تعلم العلم فتعلم العلم ينفع الناس جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الله عز وجل يقول إيه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه؟ طائفة. هذه الطائفة هي التي تحصل بها الكفاية، طائفة تتفقه في الدين، تعلم الناس وتبين للناس يعني مسائل الدين، يفتون الناس ويعلمونهم شرائع الدين ونحو ذلك. إذا العلم الذي هو تعلمه فرض كفاية مثل تفاريع المسائل والخلاف والرد على المبتدعة في المسائل كمسائل العقيدة التي نحن بصددها ونحو ذلك، الاطلاع على أقوال الأئمة ونحو، يعني كل هذه من فروض الكفاية أنت لست مطالبا بها في خاصة نفسك. وإلا إحنا هنا ليه؟ عشان نحصل فروض الكفاية، عشان ننتقل من الإيمان الإجمالي إلى الإيمان التفصيلي، عشان ننتقل لكي نترقى في مدارج العلم وندرس المسائل والخلاف ونحو ذلك ونصير من هذه الزمرة التي يعني يخص الله سبحانه وتعالى المزيد من الأجر والفضل، هذه الزمرة التي تحصل بها الكفاية التي نتكلم عنها. واضح؟ واضح؟ قال الأولى العلم. طيب ما هو هذا العلم؟ ما الذي يعنيه المصنف بقوله العلم؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. كأن العلم هذا هو الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو معرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. كأن هذا هو العلم. العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكرنا أن هذه الأصول أو هذا هذه الثلاثة التي ذكرها المصنف في المسألة الأولى من المسائل الأربع، العلم ومعرفة الله ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، هي الأصول الثلاثة وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. وقوله معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى تكون بالنظر في الآيات الشرعية من الكتاب والسنة، والآيات الكونية، النظر في مخلوقات الله عز وجل في خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والبحار، والتفكر في آيات الله عز وجل في هذا الكون المكسوسة في الكون. وهذه المعرفة معرفة بالقلب تستلزم، يعني ليست معرفة فقط، وإنما هذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله عز وجل والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، كثير من الناس يقول احنا معرفة الله ربنا يعرفه بالعقل، هل هذا الكلام صحيح؟ يقول ربنا يعرفه بالعقل، ربنا يعرفه بالعقل، طب انا مش شايفك عشان اعرف انت موافق ولا لا، وفيه انا كده احسن. برضو مصر؟ مش عايز اجاوب بشكله. ها؟ استنى بس اما نشوف الراجل، المهم هو احنا هو قال لكم مش عارف. كيف عرفنا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ما انت لسه قايل شويه. لا لا انا عايز الاجابه اللي فاتت كانت النص، النص الذي هو الشرع. عرفنا الله عز وجل بالشرع بما انزل الينا من الكتاب العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعرفناه بايه؟ سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا بالشرع الذي هو الوحي الذي هو الكتاب والسنه عرفنا الله سبحانه وتعالى. طيب عرفنا الله ايضا بالعقل. نعم، لكن ليس هو الاصل. والكلمه هذه توهم ان ربنا سبحانه وتعالى يعرفه بالعقل، وهذا خطا، لان العقول تتفاوت. ولو ترك الامر الى العقول والى تفاوت هذه العقول لاهتدت عقول وضمت عقول، صح ولا لا؟ لكن سبحان الله ابت حكمه الله سبحانه وتعالى الا ان ينزل هذه الكتب ويرسل هؤلاء الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، عشان ما يبقاش حجة. يقول يا رب انا عقلي ما هدانيش، طب اعمل ايه؟ عقلي قاصر، صح ولا لا؟ الطفل الصغير يحاكم اباه وامه على هذا، ربما يفعل اشياء خطا وبعدين بعد كده يقولان له كف عن هذا، وحينما يكبر يقول لماذا تركتماني؟ انا كنت صغير ومش فاهم. طب ما انت تعيش صغير طول عمرك، انت دلوقتي في الثلاثين في الاربعين في الخمسين، بكره هتبقى في بعد ده اللي في الاربعين هيبقى في الخمسين، وفي الخمسين هيبقى في الستين، وفي الستين هيبقى في السبعين، ولا يزال الانسان يتعلم وينمو عقله، صح ولا لا؟ اذا المساله ان الله عز وجل عرف بالعقل، العقل نعم دليل، لكن الاصل ان الله عز وجل عرف بالشرع، والعقل الصحيح لا يعارض الشرع، العقل السليم لا يعارض الشرع اطلاقا، وإنما يوافق الشرع فيما جاء به، حتى لا يقول قائل أنه أحيانا العقل يتعارض، لا ليس هناك تعارض، يبقى الخلل فين؟ في العقل، الخلل في العقل. ثم من الذي خلق العقل؟ الله سبحانه وتعالى. الله خلق لك العقل، ثم أنت بالعقل تعرف رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يحاط به علما. يعني العلماء يقولون انت حينما تنظر الى ذبابه تقول اه انا عرفت ذباب العقل. طيب يا فالح، عرفت ذباب العقل؟ تعرف الذبابه هذه كيف تطير؟ كيف ترى؟ هل تسمع ولا لا تسمع؟ عندها دم ولا ما عندهاش دم؟ عندها ما لون هذا الدم؟ كيف يسير في هذه العروق؟ ايه الذبابه دي يعني؟ ربما انت ترى طائر يطير تقول ليه طائر؟ طب ليه؟ طب ليه العصفور يطير والدجاجه لا تطير؟ مع ان عندها جناحين وريش وكل حاجه ومش بتعرفش تطير. لان الطيور صحيح بس بتمشي في الهواء. طب ليه؟ فمالك انت؟ عقل قاصر صح ولا لا؟ قاصر جدا. والله عز وجل لا يحاط به علما. فانت مع هذه المخلوقات ربما تقف عاجز. العلم الى الان يتحدث عن النمل والنحل ويقول هذا النحل مثلا كيف يستخلص العسل وكيف يخرجه وكيف وكيف. والله عز وجل ذكر ان هذه ايات له سبحانه وتعالى. طب اذا كانت هذه ايات للخالق سبحانه وتعالى فكيف بالخالق؟ كيف به جل وعلا؟ اذا المساله الاولى التي ذكرها المصنف وهي العلم وهي معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادب. وقلنا ان معرفه الله سبحانه وتعالى تكون بالوحي ولا يستقل العقل بهذا وانما هو يعني تستطيع ان تقول هو دليل فرعي او يعني يستدل به ولكن ليس استقلالا. وقوله معرفه نبيه صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله رسولنا في ابيه وامي صلى الله عليه وسلم. ومعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض على كل مكلف. وهو الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها الا هالك كما اخبرت ابيه وامي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعرفه تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر وامتثال ما امر به صلى الله عليه وسلم واجتناب ما عنه نهى وزجر وتحكيم شريعته. وبعد التحكيم الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. وسياتي مزيد تفصيل في هذا في حينه من هذه الرساله المباركه. قوله ومعرفه دين الاسلام بالادله. معرفه دين الاسلام بالادله. معرفة دين الإسلام بالأدلة. ودين الإسلام هو الدين الذي بعث الله عز وجل به جميع الرسل. فجميع الرسل بعثوا بالإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول كما حدث جل وعلا عن التوراة أو كما قال في القرآن عن التوراة والإنجيل وبني إسرائيل قال سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاء فيها أن هؤلاء الأنبياء جميعا دينهم هو الإسلام. وهذا المفهوم العام لدين الإسلام المفهوم العام. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل نبي بعث إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا دين الإسلام هو الدين الذي يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. هذا المفهوم العام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات. إخوة لعلات يعني كما قال صلى الله عليه وسلم أمهاتهم شتى. هذا المعنى أمهاتهم شتى الإخوة لعلات الذين هم لهم أب واحد وأمهاتهم شتى. كأن رجلا تزوج بأكثر من امرأة وولد منها كلهم إخوة أبوهم واحد ودينهم وأمهاتهم مختلفة. إذا المختلف هو إيه؟ الشرائع. المختلفة هي الشرائع التي هي تفاصيل الأحكام لكن الدين واحد لا اختلاف فيه. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وهذا هو مفهوم دين الإسلام بالمعنى العام، أما مفهوم دين الإسلام بالمعنى الخاص هو الذي قال الله عز وجل في اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام بالمفهوم الخاص هو الدين الذي بعث الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بالأدلة. قول معرفة دين الإسلام بالأدلة فيه إشارة مهمة جدا. معرفة دين الإسلام بالأدلة إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب الاعتقاد. وفي المحاضرة لا أدري التي فاتت والتي أو التي قبلها قلنا أن الامتحان في القبر حينما يسأل الإنسان من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول إيه؟ رضي الله عنه. دي المؤمن يقول ايه؟ المؤمن هيقول ها؟ طب امال ايه بقى يا ربي؟ المؤمن يقول ايه؟ رضي الله. من ربك؟ رضي الله. طيب ما دينك؟ ديني الاسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. طيب والكافر او المنافق يقول لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. طيب هنا لم تنفعه هذه الكلمة، لهذا أكد المصنف على هذا معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، لأن الباب العقائد لا ينفع فيه التقليد، ولكن لا بد من معرفة الدين الإسلام بالأدلة، من كتاب أو سنة أو إجماع، الدليل الوحي، الدليل على معرفة هذا الدين. وهذا المقدار من العلم واجب، المصنف قال يجب عليك، هذا المقدار من العلم يجب تعلمه. إذ كيف يعمل الإنسان ويعتقد في شيء هو لا يعلمه؟ وجهل الإنسان يعني حقيقة ما أمر الله عز وجل به من أعظم الإسم، واضح؟ إذا قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة فيه إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب العقائد، وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة، من كتاب أو سنة أو إجماع. قال الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية العمل به، يعني العمل بهذا العلم، العمل بالعلم، لأن العلم لا يطلب إلا للعمل، لا يطلب لذاته، وإنما يطلب للعمل بهذا العلم، وأن يثمر هذا العلم على ديانة المتعلم، وعلى يعني على دينه، وعلى خلقه، وعلى واقعه، وعلى سلوكه، بل وعلى فكره وتصوراته، فينعكس هذا العلم أثرا إيجابيا على هذا المتعلم. والله سبحانه وتعالى يعني يسأل الإنسان عن هذا العلم الذي تعلمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالإنسان يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى يسأل عن هذا العلم الذي تعلمه، ولهذا العلماء يقولون: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ذهب عنه هذا العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.